بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم ترجمة 61. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. فهذه قصة خلاف قصة سلمان مع أبي الدرداء، لما أقسم سلمان على أبي الدرداء أن يفطر، ولكن هذه قصة يعني النبي صلى الله عليه وسلم زار يعني أم سليم وكان صائما فلم يفطر، فكان الأمر يعني في ساعة، يعني وجد أن هذا يشق على يعني الأهل البيت يعني أن يصوم، فيكون أفضل في حقه أن يفطر، وإن علم أنه لا يشق عليهم فيجوز له أن يستمر صائما ويدعو لأهل البيت. قال: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا خالد، يقول هو ابن الحارث، لأن الشيخ ما قال خالد بن الحارث فهو من باب البيان، يقول هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس. طبعا حميد الطويل مدلس أو أحيانا يدلس حديث لم يسمعها من أنس، ولكنه يعني سمعها من ثابت البناني، لذلك أورد البخاري متابعة تدل على سماع هذا الحديث من أنس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، يعني صلاة نافلة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة. قال: ما هي؟ يعني شيء خاص تحتاجه. قالت: خادمك أنس، أنس ابن أم سليم، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، حيث طبعا يرويه أنس، إلا دعا لي به: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. ودعا له بالمغفرة في الأخيرة، كان في بعض الطرق، ولكن لما كانت هذه الدعوات التي دعا بها في الدنيا تحققت وصار أنس يعني أكثر الأنصار مالا وصار أكثرهم أولادا، ذكر ذلك، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. قال: وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج، مقدم حجاج البصرة، بضع 20 و100، يعني دفن من أولادي من صلبه بضع 20 و100. قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني صرح حميد الطويل بالسماع من أنس. قول: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، أي في التطوع. هذه الترجمة تقابل الترجمة الماضية، وهي من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، وموقعها أنه لا يظن أن فطر المرء من صيام التطوع لتطيب خاطر أخيه حتم عليه، بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل منهما أنه يشق عليه الصيام، فما تعرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه وأن يدعو لأهل البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قول: حدثني خالد بن الحارث، كذا في الأصل، وبيان اسم أبي من المصنف، وكأن شيخه قال حدثنا خالد فقط فأراد البيان، رفع الإبهام لاشتراك من يسمى خالدا في الرواية عن حميد ممن يمكن محمد بن المثنى أن يروي عنه، ولم يطرد المصنف هذا، فإنه كثيرا ما يقع له ولمشايخ مثل هذا الإبهام ولا يعتني ببيانه، ولكن الإمام مسلم كثيرا ما يبين، يقول حدثنا فلان، يقول وهو ابن فلان، هذا كثير في صحيح مسلم، ولكن في البخاري يبدو أن هذا الأمر نادر. ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون. قوله: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، يقول: هي وليدة أنس المذكور، وقع لأحمد من طريق حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام وهي خالة أنس، لكن في بقية الحديث ما يدل على أنهما معا كانتا مجتمعتين، في بعض روايات أن كانت أم حرام وأم سليم، وقيل بتعدد القصتين. قوله: فأتته بتمر وسمن، أي على سبيل الضيافة، وفي قوله أعيدوا سمنكم في سقائه ما كان يشعر بأنه كان ذائبا وليس بلازم. قوله ثم قام لنحية من البيت فصلى غير المكتوب في رواية أحمد عن ابن أبي عدي عن حميد فصلى ركعتين وصلينا معه. وكانت هذه القصة غير القصة الماضية في أبواب الصلاة التي صلى فيها على الحصير وأقام أنس خلفه وأم سليم من ورائه. لكن وقع عند أحمد في رواية ثابت المذكورة وهو لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت نحوه ثم صلى ركعتين تطوعا فأقام أم حرام وأم سليم خلفهما وأقامني عن يمينه. لأن المرأة لا تصف مع الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أنس عن يمينه وأم حرام وأم سليم يعني خلفه وأقامني عن يمينه. ويحتمل التعدد لأن القصة الماضية ذكر فيها لأم حرام، ويدل على التعدد أيضا أنه هنا لم يأكل وهناك أكل. إن هذه القصة كان صائما واستمر صائما، والقصة الأولى أنه هو أكل. قوله إن لي خويصة وهو ما اقتفرت فيه، يقول بتشديد الصاد وبتخفيفها، خويصة أو خويصة تصغير خاصة، وهو ما اقتفر فيه التقاء الساكنين. قوله خادمك أنس وعطف بيان أو بدل، والخبر محذوف تقديره أطلب منك الدعاء له، وقع في الرواية الثابتة المذكورة عند أحمد إن لي خويصة خويدمك أنس أدعو الله له. قوله خير آخرة أي خيرا من خيرات الآخرة إلا دع لي به اللهم ارزقه مالا، كذا في الأصل. وعند أحمد من رواية عبيدة عن ابن حميد عن حميد إلا دع لي به، وكان من قولهم اللهم إلى آخره. قول وبارك له في رواية الكشميني وبارك له فيه، وقول فيه بالإفراد نظرا إلى اللفظ، ولأحمد فيهم نظرا إلى المعنى. ويأتي في الدعوات من طريق قتادة عن أنس بارك له فيما أعطيته، وفي رواية ثابت عند مسلم فدعا لي بكل خير، وكان آخر ما دعا لي أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. ولم يقع في هذه الرواية التصريح بما دعا له من خير الآخرة، لأن المال والولد من خير الدنيا، وكأن بعض الرواة اختصره. وقع لمسلم في رواية الجعد عن أنس فدعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وإني أرجو الثالثة في الآخرة، ولم يبينها وهي المغفرة كما بينها سنان بن ربيعة بزيادة، وذلك فيما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عنه عن أنس قال اللهم أكثر ماله ولده وأطل عمره واغفر ذنبه. فدعا له بالمال والولد وطول العمر في الدنيا ومغفرة الذنب، هذا من أمر الآخرة. قول فإني لمن أكثر الأنصار مالا، زاد أحمد في رواية ابن أبي عدي، وذكر أنه لا يملك ذهبا ولا فضة غير خاتمه، يعني ساعة الدعوة ما كان يملك شيء، يعني أن ماله كان من النقدين. وفي رواية ثابت عن أنس عند أحمد قال أنس وما أصبح رجل من الأنصار أكثر مني مالا، قال يا ثابت وما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي. والترمذي من طريق أبي خلدة قال أبو العلية كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك، فكأن الشجر الفواكه يعني كان يثمر مرتين في السنة، وطبعا الشجر يثمر مرة واحدة. ولأبي نعيم في الحلية من طريق حفصة بنت سيرين عن أنس قال وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها. قوله حدثتني ابنتي أمينة بالنون تصغير آمنة أنه دفن لصلبي أي من ولده دون أصباطه وأحفاده، دون أولاده من صلبه يعني 120 مخدم الحجاج البصرة بالنصب على نزع الخافض أي من أول ما مات لي من الأولاد إلى أن قدمها الحجاج، أن أنس بن مالك كان في البصرة هو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. وقع ذلك صريحا وذكرنا أمس أن سهل بن سعد آخر من مات بالصحابة بالمدينة. وقع ذلك صريحا في رواية ابن أبي عدي المذكورة ورفضه، وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن لصلبه إلى مقدم الحجاج، وكان قدوم الحجاج البصرة سنة 75، وعمر أنس حينئذ نيف وثمانون سنة، نيف زي بضع يعني حاجة وثمانين سنة. وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة 3 ويقال 2 ويقال 91 وقد قارب 100. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي وقد نازل احتلام، يعني كان حوالي 13 سنة أو 14 سنة، فعاش بعدي يعني حوالي 90 سنة. قول بضع وعشرون ومئة في رواية ابن أبي عدي نيف على 20 و100، وفي رواية الأنصاري عن حميد عند البيهقي في الدلائل 29 و100، وعند الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء من هذا الوجب لفظ 23 و100، وفي رواية حفصة بنت سيرين ولقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي 25 و100. وفي الحلية أيضا من طريق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال دفنت 100 لا سقطا ولا ولد ولد، يعني الدفن دول غير السقط وغير أولاد الأولاد. ولعل هذا الاختلاف سبب العدول إلى البضع والنيف. وفي ذكر هذا على كثرة ما جاء من الولد، فإن هذا القدر الذي مات منهم وأما الذين بقوا ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عند مسلم وإن ولدي وولد ولدي لا يتعدون على نحو 100. وفي هذا حديث من الفوائد غير ما تقدم جواز التصغير على معنى التلطف للتحقير، وتحفة الزائر بما حضر بغير تكلف، يعني الضيف يعني إنسان يعني يعطي ما هو موجود بدون تكلف، وجواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي، أن نقرد سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائكم، وأن أخذ من رد عليه ذلك ليس من العود في الهبة، أن العائد في هبته مثل الكلب يقي ويعود في قيه، ولكن إنسان لو قدم له طعام وطلب يعني رده مثلا لعذر أنه تعبان أو أنه صائم فمفيش بأس أن يرده صاحب الهدية. وفي حفظ الطعام وترك التفريط فيه وجبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له، ومشروعية الدعاء عقب الصلاة وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة، والدعاء بخير الدنيا والآخرة، والدعاء بكثرة المال والولد، وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي، وإن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. وفي زيارة الإمام بعض رعيته ودخول بيت الرجل في غيبته، لأنه لم يقل في طرق هذه القصة أن أبا طلحة اللي هو زوج أم سليم، وطبعا أنس بن مالك ربيبه يعني ليس ابنه، أن أبا طلحة كان حاضرا، وفي إثار الولد على النفس وحسن التلطف في السؤال، وأن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم ولا طلب البركة فيهم لما يحصل من المصيبة بموتهم، والصبر على ذلك من الثواب. وفيه التحدث بنعم الله تعالى وبمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لما في إجابة دعوته من الأمر النادر، واجتماع كثرة المال مع كثرة الولد، وكون البستان مدعو له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره. وفيه التأريخ بالأمر الشهير أنه قال مخدم الحجاج، ولا يتوقف ذلك على صلاح المؤرخ به. وفيه جواز ذكر البضع فيما زاد على عقد العشر خلافا لمن خسره على ما قبل العشرين. قول قال ابن أبي مريم هو سعيد، وفائدة ذكر هذه الطريق بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس لما اشتهر من أن حميدا كان ربما دلس عن أنس رضي الله عنه، وقع في رواية كريم الأصيلي من هذا الموضع حدثنا ابن أبي مريم فيكون موصولا. أخذ ترجمة باب الصوم من آخر الشهر، قال حدثنا الصلت ابن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمعه فقال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ سرر يعني يقول أنه آخر الشهر اللي الهلال لا يظهر فيه، يختفي الهلال في هذه الفترة ثم يظهر في أول الشهر. قال أظنه قال يعني رمضان، وده طبعا مرجوح لأن رمضان يصام واجبا، يعني مش هيقول أنت صمت آخر رمضان، وطبعا يعني معلوم أن صام رمضان كله. قال الرجل لا يا رسول الله. فهذا يعني هذه الكلمة يعني تدل على أن هذا الجزء يعني فيه خطأ من الراوي. يقول فإذا أفطرت فصم يومين، والرجح أنه شعبان أو أي شهر آخر، ولم يقل الصلت أظنه يعني رمضان، يقول حدث الصلت بن محمد، فكأنه يقول أن كأن البخاري يقول أن الصحيح أنه هو لا يعني رمضان. قال أبو عبد الله يعني البخاري، وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان آخر شعبان. قول باب الصوم من آخر الشهر، قال زين بن منير أطلق الشهر، وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن مراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة المكلف، فلا يعرضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. قول حدثنا الصلت بن محمد، فتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها مثنى، بصري مشهور، وأضاف إليه رواية أبي النعمان وهو عالم لما وقع فيها من تصريح مهدي بالتحديث من غيلان، والإسناد كله بصري. فقال حدثنا الصاد بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان، عن غيلان يعني بدون تصريح بالسماع. قال وحدثنا يعني بخالد نفسه بطريق آخر الحديث، حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا غيلان. فطبعا بيتأكد من الإيه من السماع إذا كان راوي مدلسا يعني. قوله عن مطرف هو ابن عبد الله بن الشخير، قوله أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، هذا شك المطرف، فإن ثابتا رواه عنه بنحوه على الشك أيضا، أخرجه مسلم، أخرجه من وجهين آخرين عن المطرف بدون شك على الإبهام، أنه قال لرجل زاد أبو عوانة في مستخرجه من أصحابه، ورواه أحمد من طريق سليمان تيمي به، قال عمران بغير شك. قول يا فلان قوله يا فلان يقول كذا الأكثر في نسخة من رواية أبي ذر يا أبا فلان بأداة الكنية، قوله أما صمت سرر هذا الشهر في رواية مسلم عن شيبان عن مهدي، سرت بضم المهملة اللي هي السين وتشديد الراء بعدها. قال نووي تبع لابن قرقور قرقول كذا هو في جميع النسخ انتهى، والذي رأيته في رواية أبو بكر بن ياسر الجياني ومن خطه نقلت سرر هذا الشهر كباقي الروايات. وفي رواية ثابت المذكورة أصمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قوله قال أظنه قال يعني رمضان، هذا الظن من أبي النعمان اللي هو الراوي الثاني للبخاري، وقال حدثنا الصلت بن محمد قال وحدثنا أبو النعمان، يقول هذا الظن من أبي النعمان تصريح البخاري في آخره بأن ذلك لم يقع في رواية أبي الصلت، وكأن ذلك وقع من أبي النعمان لما حدث به البخاري، وإلا فقد رواه الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن أبي النعمان بدون ذلك هو الصواب. نقل الحميدي عن البخاري أنه قال إن شعبان أصح، وقيل إن ذلك ثابت في بعض الروايات في الصحيح. وقال الخطابي ذكر رمضان هنا وهم، لأن رمضان يتعين صوم جميعه، وكذا قال الداودي وابن الجوزي، ورواه مسلم أيضا من طريق ابن أخي مطرف عن مطرف برفض هل صمت من سر هذا الشهر شيئا يعني شعبان، ولم يقع ذلك في رواية هدبة ولا عبد الله بن محمد بن أسماء ولا قطر بن حماد ولا عفان ولا عبد الصمد ولا غيرهم عند أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم، ولا في باقي الروايات عند مسلم. ويحتمل أن يكون قوله رمضان في قوله يعني رمضان ظرفا للقول الصادر يعني من صلى الله عليه وسلم أنه قال له هذا في رمضان، ولم يرد أنه هل صمت يعني من آخر رمضان، يبقى كأنه يسأله عن هل صمت يعني من آخر شعبان، وإن هذا السؤال وقع في رمضان لا للصيام المخاطب بذلك، فيوافق رواية الجريري على المطرف، فإن في عند مسلم فقال له فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قوله وقال ثابت إلى آخره، وصراب أحمد ومسلم من طريق حماد بن سلمة عنه كذلك، وقع في نسخة الصغاني من زيادة هنا قال أبو عبد الله وشعبان أصح، والسرر بفتح السين مهملة ويجوز كسرها وضمها، سرر أو سرر جمع سرة، وقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره، ورجح الفراء الفتح وهو من الاستسرار. قال أبو عبيد والجمهور مراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها اختفاء القمر، وهي ليلة 28 و29 و30. ونقل أبو داود عن أوزعي وسعيد بن عبد العزيز أنه أن سرره أوله، ونقل الخطابي عن أوزعي كالجمهور، وقيل السر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضا ورجحه بعضهم وجهه بأن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان، لأن لا تقدم رمضان بيوم أو يومين يعني احتياطا لرمضان، ولكن إلا صوم يصومه أحدكم، يعني كأن يأتي هذا يوم خميس مثلا أو يوم اثنين وهو يتعود ذلك، أو يصوم يوم ويفطر يوم، أو أنه يصوم من آخر الشهر فأيضا يصوم يعني هذه الأيام قبل رمضان، ولكن لا يصوم احتياطا لرمضان حتى لا يزاد في الفريضة ما ليس منها، كما فعلت النصارى زادوا ونقصوا وتلاعبوا بشرع الله عز وجل. يقول بأن صار جمع صورة وصورة الشيء وسطه، يؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صمه لأجل رمضان. رجح النووي بأن مسلما أفرد الرواية التي فيها صورة هذا الشهر عن بقية الروايات، وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط الشهر كما تقدم، لكن لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره هو سرة، بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ سرار، وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها سرر وفي بعضها سرار، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. قال الخطابي: قال بعض أهل العلم سؤاله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سؤال زجد وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين، يعني ده قول آخر أنه كأنه ينكر عليه أنه صام قبل رمضان، وتعقب أنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك. وأجاب الخطابي باحتمال أن يكون الرجل أوجب على نفسه فذلك أمره بالوفاء وأن يفضي ذلك في وأن يقضي ذلك في شوال انتهى. وقال ابن المنير في الحاشية قوله سؤال إنكار في تكلف، ويدفع في صدره قول المسؤول: لا يا رسول الله، فلو كان سؤال إنكار لكان صلى الله عليه وسلم قد أنكر عليه أنه صام، والفرض أن الرجل لم يصم، فكيف ينكر عليه فعل ما لم يفعله؟ ويحتمل أن يكون الرجل كان له عادة بصيام آخر الشهر، فلما سمع نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه الاستثناء، ترك صيام ما كان اعتاده يعني من ذلك، فأمره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة، لأن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه كما تقدم. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا كلاما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لكلام لم ينقل إلينا انتهى، ولا يخفى ضعف هذا المأخذ. وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضان، وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي، ولو لم يكن اعتده، وهو خلاف ظاهر حديث النهي أنه لم يستثني منه إلا من كانت له عادة. وأشار القرطبي إلى أن الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهره وآخر الشهر الفرار من المعارضة لنهي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. وقال: جمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. قالوا: في إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان، وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين من غيره، أخذ من قول في الحديث: فصم يومين مكانه، يعني مكان اليوم الذي فوتته من صيام شعبان. قلت: هذا لا يتم إلا إذا كان عادة المخاطب بذلك أن يصوم من شعبان يوما واحدا، وإلا فقوله: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، عم من أن يكون عادته صيام يوم منه أو أكثر. نعم، وقع في سنن أبي مسلم الكجي: فصم مكان ذلك اليوم يومين. وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، يستحب قضاء التطوع من صيام أو من صلاة، وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافا لمن منع ذلك. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.